تأتي تباعا في مشيئة الله جل علاه. جميل جدا. نعود إلى معنى ومجنى قوله عز من قائل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم، قالوا: يا بنيتي فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا أبدا، ولا يجور بعضكم على بعض أبدا أبدا. نعم، وتحضرني الآن بهذه المناسبة واقعة لا أنساها أبدا عن الظلم والظالمين، قرأتها منذ بضع سنين. فما ذاك يا بنيتي أعزك الله؟ ذكر الأبشيهي رحمه الله فقال: في أوائل عهد أحمد بن طولون اشتد ظلمه وزاد جوره بأهل مصر، فاستغاث الناس جميعا بالسيدة نفيسة مما يقاسونه من جوره وقهره، فوقفت له في طريق علمت أنه سيسلكه، فلما رأت أوقفته وقالت له: يا أحمد يا ابن طولون، لقد ملكتم فظلمتم، وقدرتم فقهرتم، وقد علمتم أن سهام الأقدار نافذة ترد الظلم والبغي عن قلوب أوجعتموها وأكباد أجعتموها، اعملوا ما شئتم فإنا صابرون، واظلموا وجوروا فإنا بالقادر القاهر مستجيرون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أشهد الله وأشهدك يا نفيسة العلم أنا إلى الله تائبون، وعن الظلم والجور إن شاء الله منتهون. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم، وغدا بمشيئة الله جل علاه لنا لقاء مع النداء النوراني: يا عباد الله أنصتوا لما يقول الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. رمضان الفطار. أيها الأصدقاء، تصف الأسحار فيطيب لنا التأمل وتحلو لنا الأفكار. إذا كانت تقوى الله شجرة فإن حسن الخلق ثمرة، وإذا كانت هي أساسا فهو بناء، وإذا كانت هي سرا فهو علانية، فهو برهانها والدليل عليها والشاهد الصادق لها. يذكر الله تعالى المتقين في مواضع من كتابه فيصفهم بأحسن الأخلاق، ويبرئ ساحتهم من النفاق وسيء الأخلاق، ويذكر سبحانه أهل البر والإحسان فيصفهم بالتقوى وعظيم الخشية من الملك الأعلى، ويبين ما لهم عنده من الخير في الآخرة والأولى. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تخلص قلبي من كل شر. يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا الله. وغدا رمضان أذكار. السيد حسن ومشيرة كامل. موسيقى الموج الصغير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى حد الدايم وقلنا ويد بكرا نحييك الشهر صايم والفجر قايم اصحى نايم واحد غزال رمضان كريم بسحرات كل ليلة نعود من أراكي والنجم عنقود طالب رضاكم والليالي شهود وبيوت على ايديا وعلى كتافي وغنايا للحريه وهتافي للجبهه جنود الوطن يا جنود انا منشد الانسان وانا الحاضر مع كل طير يحمل سلام عاطر مع كل خاطر في العيون السود يا كل خير في الأرض يتغنى يا أطيب الأسماء على مثنى أحمد وسعد ومصطفى ومحمود دق السحور واتفتح الطاقة لاحظ صور في عيوني مشتاقة ودعيت لكم أمي وحابة مولود ودعيت لكم بالصحة والعافية ريحة عرقكم في الهدوم دافية على حسكم الأخضر زرعنا العود اصحى نايم واحد الرزاق رمضان على ضيقتكم قايم المجهود على انسانيتكم امل وصمود والمشي فضل والدقه على فضل ناس كانوا قبلي قالوا في الامثال الرجل الدب مطرح ما تحب وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال حبيت من بلد حتة من كبد حتة من موال الأرض فلاح شقاه طيب وصبره جميل الأرض شارب فتح ظهر تنوي الأرض عامل هادي والآيادي سبيل الأرض إنسان الأرض جندي وكل حدود نطع مني نسخايا ناي نسخايا ناي نسخا واحد ازاي السعي للصوم خير من النوم دي ليالي سمحة نجوم سبحة اسخا ناي يا ناي نسخا واحد الرزاق من كلمات فؤاد حداد لحن وأداء سيد مكاوي استمعتم إلى المسحراتي. ومن القاهرة مع هاني شاكر حبيبي رمضان. فكرتي بزمان يا حبيبي يا رمضان فكرتي بزمان يا حبيبي يا رمضان أيام ما كان ميلادك بيحبني في الأحضان وغيا صغر النار وغني وأنا فرحان علشان بنت السلطان كبرت لي بالقبطان يا حبيبي يا حبيبي يا رمضان فكرتي بزمان يا حبيبي يا رمضان فكرتي بزمان يا حبيبي يا رمضان أيام ما كان ميلادك ياخدني بالأحضان وأقول يا شهر الطهر وأغني وأنا فرحان على كف السلطان كبرت لبسي السكان يا حبيبي يا حبيبي يا رمضان رجعت لي بشاير زماني أضاء أيام ما كنت طاير على جناح الرضا رجعت لي بشاير زماني انقضى أيام ما كنت طاير على جناح الرضا ويمتنا داير زاير أنوار بغداد لولي على مرجان يا حبيبي يا رمضان يا رمضان فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان فكرتني بزمان يا حبيبي يا رمضان أيام ما كان هلالك بياخدني بالأحضان وأقول يا شهر مبارك وأغني وأنا فرحان حبيبي يا رمضان غناها هاني شاكر من ألحان سيد مكاوي. هنا القاهرة. أعزائنا المستمعين في كل مكان ليلة جديدة من ليالي شهر رمضان المبارك كل عام وأنتم بخير. وهذه الليلة هي ليلة 16 من شهر رمضان أي أن الشهر الكريم قد انتصف. مستمعينا الكرام في كل مكان نبقى معكم دائما عبر أثير موجات البرنامج العام من القاهرة المتوسطة 119 كيلو هرتز وموجة الأف أم 107.4 ميجا هرتز. هذه هي الباقة من البرامج التي تأتيكم بدءا من الآن الثانية صباحا هي مجموعة البرامج التي بدأنا بها مع حضراتكم شهر رمضان المبارك بدأنا أول ليلة من ليالي الشهر الكريم ولا أصدق ولا أعلم إذا كنتم تصدقون فقد وصلنا إلى ليالي نصف الشهر الكريم. مستمعينا الكرام في كل مكان، نرجو أن تكون الأيام القادمة أيام سعادة علينا وعليكم وعلى الأمتين الإسلامية والعربية، ودائما هذه التحيات والأمنيات من رأفة موسى من الهندسة الإذاعية، الزميلة العزيزة مها حسان والتي كانت معكم في الفترة السابقة، ومعي محمد حجازي، وأبقى معكم حتى ساعات الصباح الأولى. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا، والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل، والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم محمد عبد الجواد وأمان الطربيشي. أصدقائنا، وهي ليلة جديدة من ليالي المحروسة، نلتقي وإياكم مع ضيف جديد. هذه المرة ضيف كريم دعانا فلبينا الدعوة. أعتقد يا محمد أن احنا بعد هلال رمضان بيبقى ليلة المحروسة مرتبطة بهلال آخر. دكتور علي الدين هلال، استاذ العلوم السياسيه في جامعه القاهره، اهلا بك يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه يا استاذ محمد والاستاذ امين. دكتور علي، محمد قال لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه الشهر الفضيل اللي احنا فيه، بس اسمح لي اضيف حاجه كمان، كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه اخرى. ليه يا حضرتك؟ حضرتك منذ ايام قليله احتفلت بعيد ميلادك، صح؟ مظبوط. كل سنه وحضرتك طيب. بالصحه والسلامه. سواء انا مش هشير لاي هتضحينا بقى. لا لا لا، لن أشير إلى أي دلالة تاريخية. السنة الجديدة اللي بتعدي على حياة حضرتك، ماذا تضيف إليك؟ تضيف يعني سنة جديدة من إنسان جوارجو، تكون سنة فيها عطاء، يكون فيها إسهام في الحياة العامة، يكون فيها استمرار للإنتاج الفكري. أنا حريص في يعني إن كان في العمر بقية إن أزيد من حجم الكتابة، عدد من الكتب والمشروعات الثقافية التي أعكف على القيام بها. أرجو أن تسمح الظروف لي بالانتهاء منها في وقت معقول إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور علي، كيف تقضي هذا الشهر الكريم؟ يعني بأقضي حضرتك يعني فيما يتعلق بالعمل مثل أي شهر آخر، وربما في جزء كبير عدد ساعات عملي تزداد، ان العمل على مرحلتين، مرحلة ما قبل الافطار ثم مرحلة ما بين الافطار والسحور، فبالنسبة لي ما فيش اي تأثير، ادنى تأثير ولا للمسلسلات تأثير ولا للمسلسلات تأثير. لا ما بياخدش، يعني الانسان بيأسف احيانا ان احنا يعني لأسباب كثيرة كده، إما حولنا شهر من شهر الأكل، فاستهلاكنا بيزيد من أغلب السلع الغذائية رغم المفروض إن إحنا صايمين يعني، أو إن أو برضو إنه شهر الترفيه والمتابعة الطويلة، أو إنه يعني عدم العمل بدعوة اللهم إني صائم. الواحد ينظر لشهر رمضان شهر طبعا قدر اكبر من الجرعه الايمانيه، لكن هذا شهر للتفكر، للتدبر، للتفكير فيما حقق الانسان على المستوى الفردي، فيما حققنا كلنا كشعب او كامه، وايه اللي نتصور نقدر نعمله في العام القادم. طيب، اعتقد بعد هذه المقدمه الجميله حضرتك عزمنا عندك، فاسمح لنا نعزمك على حاجه. بس لا لا لا لا، انت فهمتش غلط، حاجه تسمع. حضرتك عايز ايه؟ في ماده معينه بتحبها، في ماده اذاعيه معينه، اغنيه معينه؟ يا شوف عم انا يعني لو تشوفي لي حاجة من حاجات رسم الانشاد الديني. رمضان اهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن. رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، والقرآن بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان، بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان. ومرة ثانية أصدقائنا نعاود اللقاء على مائدة، طبعا مش مائدة سحور، الأستاذ الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لنسعد وإياكم بما يطرحه علينا من أفكار. احنا الأول ابتدينا بداية تقليدية لبرنامج يتقدم في رمضان، لكن حضرتك ذكرت ان رمضان اساسا من ضمن المفروض يكون فيه التدبر والتفكر. نعم. هناك بعض الظواهر تحتاج منا الى وقفة وقفة لكي نتدبر ما وراء هذه الظواهر. واسمح لي اطرح الموضوع لان احنا متفقين، يعني انا ومحمد متفقين نطرح الموضوع مباشرة. بعد ما بقول لا بيحصل ايه؟ بيحصل إما يثبت إن اللأ بتاعتك دي صحيحة أو تغيري رأيك وتقولي ببعض تحفظات. إنما يعني أنا لست من أنصار إن لأ في حد ذاتها هي فضيلة، أو لأ في حد ذاتها هو موقف ينبغي التمسك به تحت كل الظروف وفي كل الأوقات. دكتور علي، حضرتك يعني بنسمع كتير قوي كلمة أو مقولة الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. اليوم نرى أن الخلاف في الرأي أصبح يفسد كل القضايا وكل الود. مظهر يعني مظهر مرضي. لأنه أنا من رؤية حضرتك أنه يجب أن أنا أفصل بين الرأي وصاحب الرأي. يعني أنا يعني حضرتك الأخ محمد يقول رأي من الآراء، أنا ممكن أختلف معاه وممكن أنا أمزق هذا الرأي إيرادا وأثبت خطأه، لكن ده ملوش علاقة بوجهة نظري في الأستاذ محمد شخصيا أو في حضرتك شخصيا. يعني المفروض الرأي له حياة مستقلة، وبالتالي أنا خلافي مع رأي أحد الناس لا ينبغي أن ينعكس على شخص. الناس بقى اللي تعتبر الرأي جزء منها، انا بقول دي حاجة مرضية، حاجة مش سليمة. ليه؟ لانه اي رأي في الدنيا ممكن نغيره، اي نظرية بعتقد فيها النهاردة ممكن اطورها من خلال التعلم الذاتي، من خلال اذا ثبت ان لا بؤمن بيه ده او بعتقد فيه ليس صحيحا. اذا مفيش ما يحتم ان انا بقوله النهاردة اظل اقوله يعني مكابرة وعنادا دي هو حق. اذا الاصل في الامور الاختلاف. يعني لما كده تتأمل حضرتك في سنة الله في الخلق، لو اراد الله انه يخلق الناس دي كلها على ملة واحدة أو على دين واحد لفعل على شكل واحد لو على شكل واحد على لون واحد. إنما شوف عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات، الأساس هو التنوع، الأصل هو الاختلاف وليس التشابه أو التماثل إلى آخره. فأنا بعتبر إن العجين يفرضه رأي معين أو كذا هو خروج عن سنة الطبيعة وخروج عن سنة من سنن الحياة ويعني تعبير عن استبداد. استبداد في ايه؟ استبداد بالرأي واستبداد في السياسة واستبداد في الاجتماع، يعني استبداد يعني ديكتاتورية يعني تسلط يعني غياب لله. أمال يعني كيف نستطيع أن نقوم بحل طرفي المعادلة؟ يعني طب شخصيتي تبان ايه؟ تبان ازاي ما كانتش تبان في رأيي؟ وجهة نظري اللي اتبنت عليها يعني عندنا كثير من المفكرين والباحثين والفلاسفة كان ليهم وجهات نظر معينة، دي اللي احنا بعد كده درسناها. المحك الفلسفي ايه هنا؟ مفيش فيلسوف، يعني لما نقرا مثلا سقراط لما نقرا ارسطو لا في تطور في تفكيره. لما الناس تقرا اي فيلسوف من الفلاسفة تلاقي في مرحلة الشباب لما تيجي طه حسين، لما تيجي عباس محمود العقار، لما تيجي توفيق الحكيم، يعني ده يعني انا شايف ده مظهر سلبي. لو واحد يقول وهو عمره 60 سنة يقول ده انا بقول نفس الاراء دي من وانا عمري 20 سنة، يبقى يا ابني يعني جمود وكأنك لم تستفد شيئا من الحياة. لكن ده ما يبقاش التناقضات من حال. احنا عندنا بعض مثلا في مصر بعض عدد من كانوا مفكرين يساريين وشيوعيين غيروا افكار، وانا يعني احترم نزاهتهم واحترم تفكيرهم، قد اختلف معاه واتفق معاه. اللي انا عايز اقوله يعني التغير والتطور هذا سنة من سنن الحياة، ومش ممكن كده الزمن يمضي والانسان متخندق او متحولق في رأي معين. انما ممكن تقولي لي بقى طب ما هو بقى ممكن ده بقى في انتهازية، كنا نمشي مع الرايجة وفي ناس تمشي مع الرايجة ولا غلط تمشي مع الرايجة، يعني يوم يقولوا فكر معين، يعني تغيير ليس منبعه تغير فكري، وانما النظام اتغير السياسة اتغيرت فانت مش عايز تبقى لا انتهازي انتهازي انتهازي انتهازي ده شيء ممقوت. يعني ان انا اقول ما لا اؤمن به او افعل ما لا اعتقد فيه، ده مش تطور فكر، دي انتهازية واستغلال للظروف غير مطلوب. اللي انا عايز اقوله انه دعنا نكون اكثر تسامحا. الحقيقة المطلقة يعرف الله سبحانه وتعالى. احنا كبشر وين كل ما نعرفه هو جزء من الحقيقة، وفي في في كل الاحوال التفكير البشري في نهاية الامر تفكير نسبي وانتهالي واجتهالي. وبالتالي يعني انا كده اقول ايه، اقول اروني شخصا يعني يعتقد ان ما يؤمن به هو الحق المطلق وليكم شخصا باهلا. كل ما الانسان يتعلم اكتر يعرف اكتر يقرا اكتر في ثقافات اخرى، كل ما يتعلم التواضع اكتر ويعرض للي بيقوله بشكل مؤدب بشكل محتشم وبشكل والله هذا اجتهادي وقد يثبت خطأه وقد يثبت صوابه، وإذا استمعت إلى رأيي أكثر صوابا سوف أخذ منه. الأستاذ الدكتور علي الدين هلال، عندما يتحول الخلاف في الرأي إلى اعتراض كثيرا من القرارات تصدر أحيانا تلقى اعتراضات كثيرة جدا، ولكن لا حياة لمن تنادي، تصدر هذه القرارات بالفعل وتستمر إلى أن يثبت مثلا فشلها. فماذا بعد الاعتراض المفروض أن يكون؟ طيب عشان حضرتك ترد مرة واحدة دكتور علي، ممكن بس هو طبعا مش مفروض تبقى الأسئلة طويلة قوي، بس عشان نحط السؤالين مع بعض دلوقتي، هل إحنا فعلا مؤمنين إن بعد ما يصدر أي قرار سواء على مستوى الأسرة، سواء على مستوى الدراسة، سواء على مستوى العمل، سواء على مستوى الحياة السياسية، على أي مستوى. هل إحنا فعلا مؤمنين إني لما أقول لا أو بعد ما أقول لا أن هناك جهة سوف تعتنق هذا وستقوم بتعديل المسار؟ وهل سأحترم أنا؟ شوف السؤال بالشكل ده عام جدا، يعني يستحيل الإجابة عليه. يعني عايز أفرق بين قرار الأب أو الأم بياخدوه في الأسرة، قرار بياخده مدير المدرسة أو ناظر المدرسة، قرار كده وزير بياخده، قرار بياخده رئيس الوزراء، قرار بياخده رئيس الجمهورية. يعني كل واحد من دول هيبقى له تحليل، لأن تداعيات القرار، لما أب بياخد قرار لا يتأثر بيه غير ولاده ومراته، انما لما رئيس الجمهوريه بياخد قرار او رئيس الوزراء بياخد قرار يتاثر بيه 80 مليون واحد، اذا اصاب بيستفيدوا، اذا فاذا عايز اقول، انما لو يعني انا عايز ابتعد عن القرارات اللي هي ده الطبع الاسري او يعني انما القرارات اللي تمس الراي العام او تمس الصالح العام، انا عايز اقول حاجتين. يعني الاصل ان انا الاول فيه مشاركة للناس في صنع القرار، لو ده تحقق الاعتراضات اللي عليها دي هتقل. يعني عايز اقول يعني لو انا شاركت او لو اتيحت ليا قنوات للمشاركة اعتراضي هيقل طبعا. ليه يا دكتور؟ لانه في الحالة دي القرار هيطلع مستجيب لرغبات القطاعات المختلفة من الناس. انما لو انفرد مثلا رئيس شركة بقرار او انفرد وزير بقرار وغير ما يتأكد من يعني الجماعات المختلفة او الفئات المختلفة اللي هتتأثر بهذا القرار، اذا انا عايز اقول، ودي احد يعني فضائل الديمقراطية، يعني فكرة المشورة التشاور، انه مفيش قرار بيطلع في الظلمة، مفيش قرار بيفاجئ بيه الناس. انما ان في امور العامة، امور اقتصادية، امور اجتماعية، انه الموضوع بيدير فيطلع فيه، يطلعوا ناس في برامج تلفزيونية يتكلموا، ويطلعوا ناس في الاذاعة تتكلم، والاحزاب السياسية تقول رأيها وكذا، وندوات في الجامعة وفي مراكز البحوث. فاذا اللي بياخد القرار بياخده مستفيدا من العطاء ده كله. ايه اللي ساعات بيحدث في بلدنا؟ انه في الاول يعني يحصل يعني كل يوم في مصر في وقفات احتجاجية واعتصامات ومش عارف ايه وكذا، وشيء جديد ان موظفي الدولة نفسهم، يعني اللي حصل مرة مع الاحتجاج في البريد، مرة مع خبراء وزارة العدل، مع موظفي الضرائب، يعني دول موظفين في الدولة، مش عارف الاداريين، كادر الاداريين الى اخره. الا انا عايز اقول، يعني هل من حق المواطن انه يعبر عن تظلمه؟ انا عندي الاجابه نعم، بل بعتبر ان هذا الحق ومارسته صمام امان. لانه اذا انا ما عبرتش بشكل سلمي ومشروع وفي حمايه الشرطه ومعرفه الشرطه، والشرطه واقفه تحميني من اي شيء غلط، وتحمي دخول اطراف اخرى معايا، ان انا عامل الاعتصام ده او الوقفه دي لمطلب معين، مطلب اقوله شايف ليه اقتصادي، مطلب يتعلق بمرتبات، بحقوق اقتصاديه او حاجه زي كده. يعني انا بعتبر ان ده، بعتبر ده صمام امن، لانه الضغط يولد الانفجار، الكبت يولد الانفجار. لكن كل ما خلي الناس تعبر عن ارائها بطرق شرعيه وطرق سليمه، كل ما يعني بتترك التفاعل الاجتماعي ياخذ مجرى الى اخره. مفروض ان انا بعمل ده بتسمع، ان انا بقول هذا الكلام في شخص اعلى من الشخص اللي خد القرار، يجوز نفس الشخص اللي خد القرار يراجع الكلام اللي انا بقوله، يكتشف اللي انا بقوله ده صح او شيء من هذا القبيل. مثال، كان في مطالب معينه العمال بعض المصانع وتم الاستجابه اليها. ان انا حضرتك بقى ممكن تعمل لي اعتصام وتطلب مطالب غير عادية، وتطلب مطالب مبالغ فيها، انا ما اقدرش. فدوت هيفسر ان انا ما استجيبش ليك. ليه بقى؟ انت وحضرتك مثلا انتوا خمسه، ممكن اطلب معين، بس انت مش واخد بالك ان لو استجبت المطلب ده في 5000 اخرين في وزارات اخرى هتطلب منك. اذا انا ما اقدرش استجيب لك الا لما اوفر الموارد الماليه. انا في كل من الحاله دي لازم انزل واشرح لك. لازم. انا ضد تماما. مين اللي ينزل يا دكتور علي؟ الشخص المسؤول. اذا كان صلاح وزير الوزير، اذا كان رئيس الوزراء رئيس الوزراء، الشخص اللي خد القرار لابد انه يبرر هو اللي خد القرار ويشرح. يعني انا ضد ان انا كل كبير وصغير الامن يتدخل. لا، مين شغلة الامن؟ فالامن بيتدخل حقيقي بانهي منطق؟ انهي منطق يتدخل بالامن؟ لا لما بقى يعني بعض الناس تاخذهم العزه بالاسم زي ما بيتقال يعني. انما الاصل في الامور ان مش في كل حاجه اقول والله يفض ده بالقوه وفض ده. وانا اعتقد من الحاجات المحموله ان يتقال لك مش عارف قاعدين على سلالم ظهر لهم 30 يوم 40 يوم يعني ومفيش دخل الامن. ده شيء كويس لانه طالما ان هم بيعبروا عن ارائهم بشكل مشروع سيبوا المفاوضات. اكبر غلط ان انا اتجاهل مطالب الناس او ان انا اشعر ان انا السلطه بتاعتي ان ما اشرحش للناس ليه خدت هذا القرار، او ان انا اشرح للناس انا ما اقدرش انفذ اللي هم عايزينه ليه. يعني لابد ان احنا دايما نحترم. انا يعني في اغلب الاحيان الناس حتى لو عندها الاول طلبات مغالية تشرح لهم ايه الوضع واصل الموضوع ايه الى اخره بيحدث استجابه او بيحدث انك توصل لحل وسط. على خلفية الوقفات طبعا هي احتجاجية، بس احنا وقفة هنعمل هنا وقفة غير احتجاجية، استراحة قصيرة وهنعاود اللقاء مع حضرتك. سعد ما تكون الدنيا واخدة الوقت تنادينا تلاقينا مثالية الكل وحش. تعز ما تكون الدنيا واحدة الوحش تنادينا تلاقينا مثالية الكل وحش. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان انت اللي زريب قلبي في البر أمان على بطنك يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان انت اللي بريء قلبي في البر أمان يا عزي بيكي على بطنك يا لحظة من عمر الأوطان محتاجة سفينة الروضان. يا مصر يا أول إنسان عرف البطولة وخلف جملة لسه عبر تاني أحلام كتيرة وعجباني في بلدنا مش عايزة أماني عايزة كفاح من أول باب. مرة أخرى أصدقائنا، وبعد ما أقول لا مع الضيف الكريم الذي شرفنا بتلبية الدعوة الكريمة التي قام بتوجيهها إلينا الأستاذ الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، محمد عبد الجواد وأنا سعدنا أولا يعني ما بنحبش نقطع حضرتك لأن بنحب جدا نسمع حضرتك. أشكرك. ثانيا دلوقتي حضرتك قلت أن المسؤول لازم ينزل هيبين للناس اللي اضطر ياخد قرار بعينه قد يكون غير ملائم في حينه، ولكن طبعا على المدى البعيد هو ليه رؤية. هيشرح هذه الرؤية قد يتقبلها البعض وقد لا يتقبلها الآخرون. حال ان بيتم تغيير يعني جذر قرار اثناء عملية التغذية العكسية او اثناء التعرف على رد الفعل القرار وجد انه والله لا ده مش مناسب مش مناسب خالص. يعني مثلا انا ومحمد مثلا ما سمعنا عن قرار مش مناسب دينا فروحنا توجهنا الى المسؤول بنا مثلا استاذ مدير عام البرامج التقفية الاستاذ رئيس المحطة قلنا له عايزين كذا وكذا فاستجاب لينا فقام بتعديل القرار الذي تم اتخاذه من قبل. هل انا كمواطن كموظف عام تقدر مسألة تعديل القرار ولا المسألة بتتحول زي ما كان بقى من الاول ما احنا قلنا لكم مش عارفة ايه؟ هو دي مسألة تتعلق يعني مش فقط انا بتخلص كلمة الوصول الى حل وسط. يعني احنا في اي مجتمع مصر غير مصر في غني ومتوسط وفقير ومحدود الدخل ومعدوم الدخل في الطالب والمزارع والفلاح والعامل ورجل الاعمال والمذيع والمحاسب من الطبيعي ان مصالحنا مختلفه في الشاب الصغير والطفل والكبير السن والكهل والشيخ من الطبيعي تختلف الرؤى من الطبيعي تختلف المصالح. يعني مصلحة الفلاح حاجة معينة في أسعار السلع الغذائية يجوز مصلحة العامل مختلفة يجوز مصلحة المستهلك حاجة تانية ناس مصلحتها ربحها يزيد ناس مصلحتها وهكذا. أنا عايز أقول من الطبيعي إن مصالح الناس تختلف وتتصارع ويبقى هنا الرجل السياسي أو شغلة السياسة ما هو القاسم المشترك الأعظم؟ ايه السياسة او ايه القرار اللي انا لما بتبعه او باخذه بيحقق اكبر قدر من المصالح لاكبر عدد من الفئات؟ يعني لازم نتعود الدنيا مش اما واما مش اما ان انا انتصر انتصار كامل واحقق كل مطالبي او انهزم هزيمة ساحقة وامنع او لا تتحقق لي اي منافع. يعني الديمقراطيه هي عمليه التوفيق بين المصالح عمليه ازاي نقرب من بعضينا ولا والمزارعين ياخدوا حاجه والعمال ياخدوا حاجه والمزارعين ياخدوا حاجه بحيث الكل يشعر ان له مصلحه في استمرار هذه السياسه او هذا الوضع. وبالتالي يعني مساله مكان من الاول انا بفترض ان اللي خد القرار لما خدوا على ضوء المعلومات المتاحه له. يعني مثلا اي حد يعني وزير من الوزراء بياخد القرار على بناء على تقارير جايه على فبياخد القرار. انا طبعا بختار في ناس حسنيه ما بختارش في ناس شر او سوء نيه او اللي فيه وزير او مسؤول ايا كان او مدير شبكه هياخذ عامدا متعمدا قرار بهدف ايذاء الناس. لكن هو بياخذ القرار متصورا ان ده بيحقق الصالح العام وبيحقق اهداف المؤسسه اللي هو بيشتغل فيها او بيسعى اليها. اذا تبين لي بعد كده انه لا ان كان في جوانب خفي عملي او في نتائج انا ما ادخلتهاش في الحسبان عندما اتخذت القرار انا بقول الرجوع الى الحق فضيله وتعديل القرار فضيله وانه لا يجب ابدا نكاد مكان من الاول دي اكاد اقول في اسلوب رخيص اللي تشفي بقى انا بدل ما اقدر الراجل يعني الوزير او المسؤول اللي بيقول اه والله انتوا كلام وجهه نظركم صح ده انا احترمه ده انا اقدره ده مارس ممارسه تتفق مع الاخلاق ومع القانون وعمل حاجه ترضيني فانا اتشفى منه. وانا اسف على استخدم تعبير انجليزي مره واحده يعني في اللغه الانجليزيه يعني رئيس الوزراء او الوزراء التعبير بتاعهم ايه؟ public servants خدم عموميين هم خدام للشعب. المنصب ليس سلطه يتمتع بها المسؤول. المنصب هو سلطه وكله المجتمع في القيام بها لخدمه الناس. وانا ده موضوع كل من يتصدى للعمل العام في حزب سياسي في كل الاحزاب في الحكومه في مصر هم خدام للشعب. ومعنى كده خدام للشعب يعني ايه؟ يعني تستمع لراي الناس تحترم راي الناس مهما كانت بساطه الشخص او تعليم الشخص اللي بيتكلم معاك او حاجة زي كده، بترد عليه وبتستمع اليه، وبالذات عندما يتعلق الامر بالمطالب. يعني شخص يقول لك انا سعر الحاجة دي كذا او سعر الحاجة دي كذا او وضع العمل في في في الهيئة دي او في الادارة دي كذا، اذا هو مش بتكلم عايز نظريات سياسية او خنفشريات يعني، او لا هو عارف هو عارف بيتكلم على ايه، فلازم يستمع ويجوز يقول لي معلومة. انا حضرتك يعني خدمت الدولة المصرية في يعني كل المناصب اللي تصوريها في الجامعة وبره الجامعة، فبالتالي ساعات تسمع من حد يقول لك معلومة انت ما تعرفهاش، او اللي حواليك ما كانوش حريصين ان هم يبلغوك بيها الى اخره. انما الفكره بالعكس جزء من الثقافه وجزء من القانون، لانه المسؤول اللي يعني مش هيحترم رايي مثلا يعني طب هو ده بيقول عضو حزب الشعب هعمل له سجوان الله، طب ما انا اعملها بقى يعني زي ما عرفت الحقيقه او حاجه بلاش مستجواب، هلاقي ثلاث اربع صحفيين يكتبوا في الجرائد في ظنه، وهلاقي برنامج في الاذاعه او في التلفزيون بيتكلم في هذا الموضوع. لا خلاص انتهى العهد، فكره السلطه المطلقه التي لا يحاسبها احد والتي تحتكر الحكمه ويعني بالكلمات كده كلمات من ذهب وفضه. لكن يا دكتور هل كل قرار قابل للنقاش الشعبي قبل صدوره؟ لا يعني صعب برضو ان انا نتكلم في قرارات بحكم التعريف مفروض تبقى سريه. يعني مثلا لو انا بعمل قرار يتعلق بسعر الفايده في البنك المركزي لو اعلنته ممكن الناس تعمل تحركات ماليه تكسب وتخسر، فهيبقى اذاعه هذا الخبر فساد، وكاني بأتيح لبعض الناس التربح دون وجه حق. هلا كل القرارات المتعلقه بامن البلاد او بتامين، لا دي قرارات سياديه. فاذا لا يعني انا بتكلم على قرارات عامه، قرارات تتعلق بحياه الناس بالاقتصاد بالاجتماع خلافات سياسيه مطالب للناس. يعني لا مش كل قرار طالع للنقاش العام قبل كذا، وانما جزء كبير جدا من القرارات ممكن يخضع للنقاش العام. طيب احنا دلوقتي عندنا قرار بكل اسف لا يخضع للنقاش. شنو يا سيدي؟ خلصنا؟ لا انت حضرتك قلت لي 30 دقيقه وانا بقالي 10 دقائق بس نكمل السهره جاي. محمد خدعتوني. الاستاذ الدكتور علي الدين هلال، يعني مش عايزه اقول لحضرتك يعني انا هنحي اعجابي الشخصي وتقديري الشخصي لحضرتك، لكن قد ايه كان الوقت اولا مر مع حضرتك سريع وممتع ومفيد، ويعني ان شاء الله اتمنى ان احنا نشارك ايضا في حلقات تكون حضرتك مشرفنا فيها بالحضور. ان شاء الله. شكرا يا دكتور وكل سنه وحضرتك طيب. انا عايز اشكرك انت يا استاذ محمد والاستاذه اماني على هذا الحوار اللي ارجو يكون يعني عرضنا فيه لموضوعات تهم المستمعين وان احنا نكون خفاف عليهم. يعني أكيد شهر رمضان انا ضد العبوس ضد التجهم، يعني انا ضد الناس اللي يطلعوا ينكدوا على الناس. انت ممكن تناقش اخطر القضايا لكن بشكل بسيط وبشكل عادي، يعني بالاسلوب العادي اللي الناس بتتكلم بيه، وان ده لا يقلل من قيمتك العلميه ولا يقلل من اهميه الموضوعات. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه على كل المستمعين وعلى شعبنا المصري بكل الخير والسعاده. يا رب امين. شكرا يا دكتور. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسه. كان معكم محمد عبد الجواد وأماني الطربيجي. موسيقى الماجي الصغير. هنا القاهرة. والله زمان يا رمضان. أهلا رمضان. أهلا يا رمضان. والله زمان اهلا اهلا شهر صيامي ضيفا في البرنامج العام لتسلينا وتغذينا وتضيء جميع ليالينا بحكايات عن ماضينا. اهلا اهلا يا رمضان. وحاوي يا وحاوي والله زمان يا رمضان. حكايات يومية يكتبها ياسر أطامش، يحكيها علي مراد، أميمة مهران. هنا إذاعة الفعكوكة. ننتقل بكم اليوم أعزائي المستمعين إلى رمضان أثناء الحرب العالمية الثانية، ونعرض عليكم برنامج محطة راديو إذاعة البعكوكة في شهر سبتمبر سنة 1942. هنا إذاعة البعكوكة، وهي الإذاعة الوحيدة التي لا تذيع أغاني عزيز عثمان لأنها من مفطرات رمضان، فهي تؤذي مشاعر المستمعين وتؤدي إلى نقرهم لمستشفى المجانين، فصوت عزيز عثمان أفظع من غارات الألمان. وابطلوا ده واسمعوا ده يا ما لسه نشوف يا ما. والآن مع فقرة الاستفسارات من خلال التليفونات. ألا أيوة ألا مين؟ إيه هي محطة البعكوكة؟ على إيه موجة؟ بعكوكة؟ نحن نذيع على موجتين، الموجة الأولى لسه جاية من مالطا، والموجة الثانية غرقت في السكة بسبب توربيد ألماني. وبناء على طلب المستمع عبد العال هنطلعكم هذا الموال العين. الحلوة قال لي يا مسكين نهارك محشي وبتنجان، انا قلت نظرة قمر الدين واعطف علينا في رمضان. سيداتي سادتي مستمعي راديو البعكوكة، جاءنا البيان التالي. ارتفعت اسعار الخشاف وربنا ينشف ريق اللي في بالي. لم تضبط ساعة البريد لان الحكومة اكلت عليها العلاوة. تعطلت الكنافة عن الظهور بسبب اصابة ذمة التجار بالجرب. والان مع فاصل من اعلان في رمضان ايام زمان، ونواصل بعد الفاصل. تعلن محلات حجاز الحلواني بتنفع عن توافر افخر انواع اليميل، والحلويات والمكسرات باسعار معتدلة رغم غلاء الاسعار بسبب الحرب. لفة قمر الدين 40 قرش، وقف الزبيب 22 قرش، القرافية 25 قرش، الفزو 40 قرش. ارسل لنا حوالة بمبلغ 1 جنيه مصري نرسل لك طرد مليان يميش ومكسرات وحلويات. حجاز الحلواني بطنطا، ما يعرفش الغش ولا الاوانطا. نعود بكم الى اذاعة البعكوكة، ونقدم لكم ابلة كرومبا في حديثها المعتاد للاطفال. قول يا ست كرومبا. مساء الخير يا عيال. مش عيب يا سمير تقوز على قبلتك كرومبا. مساء والله يا ابلة. وهي طالعة الاذاعة. اغفى عليك يا عادل، كده تعاكس بنت الجيران. طب ما تعاكس ماما، ما انا حتى احنا منها. لو النبي يا ابلة. يا دي النيل على العيال اللي ما عندهاش نظر. تسمح على خير يا بلاوي. وإلى مستمع البعكوكة نقدم الآن عرض البرامج. الساعة 7 مساء مدفع الإفطار من العالمين، يقدم الشويش رامل. ها 7:15 إذاعة خارجية ننقل لكم فيها هجوم الصائمين على موائد الإفطار. الساعة 8 وشوية حديث لمندوب وزارة الزراعة عن كيفية زراعة الكنافة وعلاقتها بالمنتج والمستهلك. الساعة 10 الا شوية احتفال مستشفى الخنكة بقبول دفعة جديدة من ضحايا غلاء الاسعار. الساعة 2 صباحا لسحرات رمضان وحديث مسجل على شريط قمر الدين. الساعة 3 صباحا برضو انتهاء مقاومة المستمعين للبرامج واذاعة حفل استسلامهم ورفع الراية البيضاء بلا قيد ولا شرط. والان نستمع لحديث بين السبع فندي وحرمه الست رفيعة هانم. يا نهار زي بعضه، ايه ده الدنيا جرى فيها ايه؟ مالك يا سبعبع، ايه اللي حصل؟ الاسعار الاسعار بقت ولع نار بسبب ظروف الحرب، واخرب بتفرج الا نار. انا رحت سوق السيدة لقيت راس للسابنة ابو سبعة ساغ وصل لتسعة ساغ. ايه ساتر يا رب. ووقت السكر متعريفة وصلت لتلاتة ساغ. حتى الفول اللي كان ببلولين تصور يا ده الفول بقى اربعة ساغ. من الهتلر ابن امه هتلر اللي غلى علينا المأكولات والمشروبات. دي غلط بخلع شتنا بقت مكسرات. اشوف فيك يوم يا هتلر يا ابن عنايات. تبلش حبيب تبلش. الهي تبقى حرمة وتولول زي الستات. الهي وغدا موعدنا وحكاية وقطايف من أحلى الأخبار مع وعد في الحلقة الجاية نفتح نفسك في الإفطار كي تسعد وتغني فرحان. أهلا رمضان. أهلا رمضان. رمضان أهلا. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. الحج أمين قال للصايمين أنا عندي الدين والقمر الدين. والله زمان يا رمضان. إخراج اسماعيل عبد الفتاح. أعزائي المستمعين في كل مكان بسمة جديدة تأتيكم غدا في الثانية عشرة وعشر دقائق بل اليوم في الثانية عشرة وعشر دقائق ظهرا مع أشعار ياسر قطامش في والله زمان يا رمضان ومع فريق العمل في هذا البرنامج الذي يطفي البسمات على موجاتنا موجات البرنامج العام أميمة مهران علي مراد وإسماعيل عبد الفتاح. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من قصص التابعين. يكتبه ويقدمه إسماعيل دويدار. أخي المستمع الكريم، ولد عروة بن الزبير قبيل انتهاء خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسنة واحدة في بيت من أرفع بيوت المسلمين شأنا ومقاما. فالزبير بن العوام أبوه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من سل سيفا في الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأمه هي أسماء بنت أبي بكر الملقبة بذات النطاقين. وجده لأمه هو أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، وجدته لأبيه هي صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالته هي أم المؤمنين عائشة عليها رضوان الله، فقد نزل إلى قبرها بنفسه حين دفنت وسوى عليها لحدها بيديه. أفتظن عزيزي المستمع أن بعد هذا الحسب حسبا، وأن فوق هذا الشرف شرفا غير شرف الإيمان وعزة الإسلام؟ ولكي يحقق عروة أمنيته التي تمناها على الله عند الكعبة المعظمة أكب على طلب العلم وانقطع للدرس والسؤال في علوم الدين، فما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. ولقد كان في صلاته يصلي خلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغتنم وجوده معهم ويتردد على بيوتهم ويتتبع مجالسهم، حتى روى عن علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وأسامة بن زيد، وكذلك روى عن سعيد بن زيد وأبي هريرة وعبد الله بن العباس والنعمان بن بشير، وأخذ كثيرا عن خالته عائشة أم المؤمنين، حتى أصبح أحد فقهاء المدينة السبعة الذين يلجأ إليهم المسلمون في دينهم ويستعين بهم الولاة الصالحون. ولذلك لما قدم عمر بن عبد العزيز المدينة واليا عليها من قبل الوليد بن عبد الملك، جاءه الناس فسلموا عليه، فلما صلى الظهر دعا عشرة من فقهاء المدينة كان على رأسهم عروة بن الزبير، فلما صاروا عنده رحب بهم وأكرم مجالسهم، ثم حمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: يقول عمر بن عبد العزيز: إني دعوتكم لأمر تؤجرون عليه وتكونون لي فيه أعوانا على الحق، فأنا لا أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحدا يتعدى على أحد أو بلغكم عن عامل لي مظلمة فأسألكم بالله أن تبلغوني ذلك. وهنا قام عروة بن الزبير فدعا له بالخير وسأل له الله السداد والاستقامة والرشاد. قدمنا لكم من قصص التابعين شاركت في التقديم نهى منير إخراج أحمد أبو طالب هنا القاهرة سيدتي وسادتي بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى حلقة جديدة من برنامج رمضان بالخط العربي من تقديم دكتور هشام محفوظ وأزميرالدا أحمد. أما الآن فنستمتع بألحان محمد فوزي وغنائه وكلمات سعد عبد الرحيم الليلة حلوة. وولادنا زنوا وولعوا الزواجيج والبيتن نور كله يا رمضان البيتن نور كله يا رمضان البيت منور والسهر محلاه فيه الكلام يحلى بذكر الله البيت منور والسهر محلاه فيه الكلام يحلى بذكر الله واحد احد ماله الشريك في علاه دايما بحبه قلبي نعمران الليلة حلوة حينا طهران طهران وفيه البركة والإيمان وأولادنا غنوا وولعوا الفواكه والبيت منور كله يا رمضان البيت منور كله يا رمضان الليلة حلوة وكلنا بنقول خليك يا شهر الخير معانا وطول الليلة حلوة وكلنا بنقول خليك يا شهر الخير معانا وطول خليك يا ريت تفضل لنا على طول كريم يا شهر الرحمة والغفران الليلة حلوة حينا طهران طهران وفيه البجا والإيمان وولادنا غنوا وولعوا الفواكه والبيت منور كله يا رمضان البيت منور كله يا رمضان من ألحان غنى لنا محمد فوزي ومن كلمات سعد عبد الرحيم الليلة حلوة. القاهرة تقدم القرآن لكل الناس لكنه عربي، رسول لكل الناس جسد وروح عربي، إسلام لكل الناس وفتوح بالعربي، رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميرالدا أحمد. عزيزي المستمع، كل عام وأنت بكل خير. ها قد فارقنا نصف الشهر الفضيل، فارقنا أحداثه العظيمة في نصفه الأول، ونبدأ في سرد أحداث النصف الآخر من الشهر الكريم التي لا تقل أحداثه روعة وبطولة وافتخار. هذا هو اليوم 16 من رمضان في عام 1307 من الهجرة، الموافق 6 من مايو من عام 1890 من الميلاد، ولد العالم الجليل الكبير حسنين محمود حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية. تخرج من الأزهر وعمل بالتدريس، ثم التحق بسلك القضاء قاضيا شرعيا عام 1916 من الميلاد، حتى عين رئيسا لمحكمة الإسكندرية الكلية الشرعية، ثم رقي رئيسا للتفتيش الشرعي بوزارة العدل عام 1942، وتولى منصب الإفتاء بين عامين 1946 و1950. وخاض الشيخ حسنين مخلوف حربا شعواء في فتوى، وكان دائما يخرج منتصرا مصرا على أن الإسلام يعرف العدل والمساواة والتكافل بالمعنى الذي ورد في آيات الكتاب العزيز. وجرت عليه فتاواه الشرعية خصومة المعارضين له، وكانت آراؤه خدمة للدين وتبصيرا للناس وإحياء للسنة ومحاربة للبدع. أيضا في 16 من رمضان عام 845 من الهجرة، الموافق 27 من يناير من عام 1442 من الميلاد، توفي أحمد بن علي المقرزي المؤرخ المشهور صاحب كتاب المواعظ والاعتبار. وقد احتل المقرزي مركزا عاليا بين المؤرخين المصريين في النصف الأول من القرن التاسع الهجري، حيث إن معظم المؤرخين الكبار كانوا تلاميذ المقرزي. إلى اللقاء مع أحداث جديدة ورمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. إخراج نانيس أبو زين. سادتي وسادتي، وعبر أثير موجات البرنامج العام نستمع الآن إلى الغناء مرة أخرى من كلمات محمد عبد الغني السيد والحان أحمد حسين، تغني شريفة فاضل. فوانيس رمضان جالكم سقفوا يا ولاد، محلى جماله هالهلاله والنوره وزاد. ايدوا الفوانيس رمضان جالكم سقفوا يا ولاد، محلى جماله هالهلاله والنوره وزاد. ايدوا الفوانيس ايدوا الفوانيس ايدوا الفوانيس ايدوا الفوانيس رمضان جالكم سقفوا يا ولاد. يوم رمضان شهر الإحسان شهر القرآن أيام عبادة وصوم وسعادة ونور وإيمان جالكم رمضان شهر الإحسان شهر القرآن أيام عبادة وصوم وسعادة ونور وإيمان إيد الفوانيس إيد الفوانيس إيد الفوانيس إيد الفوانيس رمضان جالكم سقف يا ولاد كلنا نفطر واللي من العيلة نقول حوادث حلوة ونسهر ساعة المغرب بعد صيامنا كلنا نفطر واللي من العيلة نقول حوادث حلوة ونسهر ايد الفوانيس ايد الفوانيس ايد الفوانيس ايد الفوانيس رمضان كمان عمنا عثمان يجي متشمر طبلته بتقول اصحى يا نايم قوم اتسحر ونمنا كمان عمنا عثمان يجي متشمر طبلته بتقول اصحى يا نايم قوم اتسحر ايد الفوانيس ايد الفوانيس ايد الفوانيس يرتاح قلبك ويزيد الخير اصحى يا نايم قوم صلي وصوم واحسن للغير واعبد ربك يرتاح قلبك ويزيد الخير اصحى يا نايم قوم صلي وصوم واحسن للغير واعبد ربك إيد الفوانيس غنتها شريفة فاضل من كلمات محمد عبد الغني السيد وألحان أحمد حسين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة. الله أكبر الله ألقاب الصحابة تقديم وفاء زكريا أحمد الشبي أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. عن دخوله الإسلام يقول محمد بن عمر انطلق ابن مضعون وعبيدة بن الحارث وعبد الرحمن بن عوف وابو سلمة بن عبد الاسد وابو عبيدة بن الجراح حتى اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الاسلام وانبأهم بشرائعه فاسلموا في ساعة واحدة. وروى ابو عبيدة رضي الله عنه الحديث عن الرسول الكريم يقول ابو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول انه لم يكن نبي بعد نوح الا وقد انذر قومه الدجال واني انذركموه. ثم وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله سيدركه بعض من رآني او سمع كلامي. قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ؟ أمثلها اليوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم أو خير. كان أبو عبيدة بن الجراح رجلا نحيفا معروق الوجه خفيف اللحية. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لسقيفة بني ساعدة يقول أبو بكر لقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر وأبا عبيدة. في موقعة ذات السلاسل خشي عمرو بن العاص على جيشه فاستمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتدب الرسول أبا بكر وعمر في مجموعة من المهاجرين وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح. فلما قدموا على عمرو بن العاص قال أنا أميركم. بل أنت أمير أصحابك وأميرنا أبو عبيدة. إنما أنتم مدد أمددت بكم. فلما رأى أبو عبيدة بن الجراح ذلك وكان رجلا حسن الخلق لين الشيمة متبعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده سلم الإمارة لعمر بن العاص. ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان. Oh, غناء محمد الحلو، كلمات بشير عياد، ألحان سامي الحسناوي، توزيع إيهاب عبد السلام، والفرقة الموسيقية حسيب عباس، تسجيل ومكساج محمد شعبان ومحمد فتحي، إخراج وليد السمنبوطي. القاهرة تقدم نقبل وإياك نسأل وإليك نسترسل وبك نتوسل، رحمتك نرجو ورضاك نبغي وعفوك نؤمل، فلا تؤاخذنا يا إلهي بتجزيفنا في القول أو تحريفنا في العمل، اللهم سهل علينا اللياذ بك وأفرغ على قلوبنا محبتك واصطنعنا على عينك، ولذذنا يا إلهي بحلاوة مناجاتك وأهلنا لرفع حجابك وأنسنا خلقك حتى لا يجري على ألسنتنا ذكرهم بخير يكون شاغلا عنك ولا بشر يكون مبعدا عنك. اللهم عود جباهنا السجود لك وقلوبنا التفكر في آلائك وجوارحنا القيام على طاعتك وأرواحنا الشوق إليك. اللهم واجل أعيننا في ملكوتك واكحلها بالاعتبار، وألف أسرارنا بك واغمرها بالأنوار، وقربنا اللهم من سرادقات عزك حتى نصطع بروائح كرامتك ونخلص لك وننسى ما دونك. لك المشيئة يا إلهي التي لا تطاول بها، والعزة التي لا تغالب بها، والقدرة التي لا تجارى فيها، والحكمة التي لا يبلغ منتهاها. اللهم جد علينا بك وآمنا منك وأوصلنا إليك وقدسنا لك يا إلهي، وأهلنا في كل حال لما أنت أهله. إنك سبحانك إذا شئت قربت وأدنيت، وإذا شئت طردت وأقصيت، لكننا يا إلهي على تقصيرنا في حقك نطمع دائما في رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. صل على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. مصطفى طعيمة علي عبد العال. هنا القاهرة. Thank you.

ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الذين يخشون ربهم بالغيب ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. نرفع منك تجرب وهذا ذكر مبارك أنزلناه وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينع بدءا من الآية 29 من سورة الأنبياء وحتى الآية 50 من نفس السورة، وكانت خير استهلال لصلاة فجر اليوم التي ننقلها لكم من مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق محافظة القاهرة. وشهر رمضان أيها الإخوة شهر عبادة وطاعة، فطوبى لمن اجتهد في هذا الشهر الفضيل وبذل العطاء. وعن سيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وصدق الشاعر حين قال: أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه إلى الميعاد. والآن أيها الإخوة نبقى مع هذا الفاصل من الابتهالات الدينية التي يقدمه لنا الشيخ رفيق النكلاوي، وحتى موعد أذان الفجر. لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا وتقبل صيامنا وقيامنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. لا تطلب من غير ربك حاجة إن كنت بالرحمن ذائما. لا تطلب من غير ربك حاجة إن كنت بالرحمن ذائما. فوض إلى المعبود أمرك، فوض إلى المعبود أمرك كله، وافزع إلى المولى بغير تواني. يا رب واقرأ إذا نام الأنام، واقرأ إذا نام الأنام وغلقوا أبوابهم باب النوال الغاني، باب الذي بسط اليدين بليله، باب الذي بسط اليدين بليله ونهاره لتتوب من عصياني، ويداه مبسوطتان ما منعت يد خوفا من النقصان. يا رب تقبل صيامنا وقيامنا الله فضله على الأزمان واختاره لتنزل القرآن. ثور الصيام الله فضله على الأزمان واختاره لتنزل القرآن. قد أنزل القرآن فيه هداية للناس بالتبيان والفرقان. في ليلة قدسية سطعت بها أنوار دين كامل الأركان. هي ليلة القدر التي أقدارها فوق النهى ومدارك الأذهان. وهي السلام لمطلع الفجر الذي ما مثله فجر بأي زمان. رمضان يفضل أي شهر غيره. رمضان شهر البر والإحسان. رمضان يفضل أي شهر غيره. رمضان يفضل أي شهر غيره. رمضان شهر البر والإحسان. الخير فيه مضاعف من غير ما حد ولا عد بلا حسبان. كتب الصيام به علينا مثلما كتب الصيام بسالف الأزمان. والصوم للرحمن جل جلاله يجزي به من صام بالرضوان. يا سعد من صام النهار وقامه ليلا يناجي الله بالقرآن. رمضان شهر النصر في الدنيا على فتن الهوى وغواية الشيطان. ثم الصلاة على النبي المجتبى طه الذي قد جاء بالقرآن. يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك وحلمك على من عصاك يا رب. إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد. يا حبيبي يا حبيبي إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة.